هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت للمصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل بيثرب المصطفى طابت سريرته، وطاب من طيب طه السهل والأكم. أتيت يثرب والأحقاد عامرة، والثأر ترزح في أحشائه النقم. فاستقبلوك على الأحضان وانطلقت رسالة الله لا يخفى لها علم. يا منة الله، هذا يومك انبثقت أنوار دينك واقتادت لك الأمم. أقمت دولة صدق في عدالتها، بك البيان علا والدين والقيم. وتوجوك على الدنيا وأنت لها أهل، وفيك استقام الحل والحرم. عانقت يثرب فاشتاقت وما بخلت، وآثرتك على أفلاذها الإدم. آخيت فيها مع الأنصار غيرهم، أعلوك حكما تآخوا فيك واقتسموا، وقدموك على الدنيا وبهرجها، النفس والمال والأهلون والخدم. يا سيدي، إن لي حرفا نظمت به وما بخلت، ولكن مسني العدم. لي في مناك غرام شاقني ومضى، يجوب في داخلي يحلو به الكلم. أنا الفقير وحرفي لا يطاوعني، لكن لي شغفا في القلب يلتطم. فجد على مهجتي وصلا أفوز به، وانظر بعين الرضا من مسه الألم. واشفع فإنك من ترجى شفاعته يوم الزحام إذا زلت بنا القدم. يا رب صل على الهادي وجيرته، وصحبه ما دجا في ليلنا القتم، وآل بيت رسول الله ما سطعت شمس النهار وما حلت بنا النعم. شعر عبد الملك العبادي. محمد دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.